الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن الشافعي عن جابر بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة رواه مسلم. قال ابن علي رحمه الله تعالى وعن الشافعي هو أبو عمرو صابو بن شراحيل تابعي جليل القدر فقيه كبير. قال ابن عيينة كان ابن عباس في زمانه في زمانه والشعبي في زمانه مر ابن عمر بالشعبي وهو يحدث في المغازي قال شهدت القوم وهو أعلم بها مني. وقال الجهري العلماء أربعة ابن المسيب بالمدينة والشعبي بالكوفة والحسن البصري بالبصرة ومدخول بالشام. ولد الشعبي في خلافة عمر كما بكاشف للذهبي وقيل لست خلف من خلافة عثمان ومات سنة 400 وله 62 سنة. عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة رواه مسلم. الحديث دليل على أن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى وفي المسألة خلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة خلاف والمقصود بالثلاث إذا كانت كل طلقة تتخلى لها رجعة، أما إذا كانت في مجلس واحد فالخلاف من باب أولى أنه يعني لا تعتبر يعني إلا طلقة واحدة. ذهب إلى ما هذا هو الحديث من عباس والحسن وعطاء الشعبي وأحمد في إحدى الروايات والقاسم والبناني وإسحاق وأصحابه وداود وكافة أهل الحديث مستدلين بهذا الحديث. وذهب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والحنفية والثوري وغيرهم إلى أنها تجب لها النفقة والسكنى مستدلين على الأول بقوله تعالى فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وذهب في الحامل وهذا في الحامل وبالإجماع في الرجلية على أنها تجب لها النفقة. وعن الثاني بقوله تعالى لأنها لا تزال زوجة إلا إذا انتهت عدتها، بانت عدتها بثلاثة قروء أو بثلاثة أشهر إن كانت يائسة أو صغيرة أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، فعندئذ لا نفقة لها بعد ذلك ولا سكنى لكونها ليست زوجة بعد هذا. أما الرجعية فهي زوجة لها النفقة والسكنى. الإجماع على ذلك قائم. والخلاف للبائنة فيما إذا طلقت ثلاثا وصارت بعد يعني الثالثة تعتد ثلاثة قروء فمدة عدتها لا نفق لها ولا سكنى لأنها ما صارت زوجة وإنما هي تعتد كما أمرها الله عز وجل، لا نفقة لها ولا سكنى للحديث الذي بينت به الآيات المذكورة. الذين أخذوا بالقرآن الذين أخذوا بالسنة قولهم أقوى لأن السنة بينت القرآن في هذه المسألة. قال وعلى الثاني بقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم. وذهب الهادوية وأخذنا إلى هذا في حق الزوجة في سياق ذكر الزوجات التي لم تطلق أسكنوهن من حيث سكنتم ويجدكم ولا تضاروهن ضيقوا عليهن وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم المعروف. كل هذه الأحكام لا تنطبق على المطلقة طلاقا بائنا. وذهب الهادي وآخرون إلى وجوب النفقة دون السكنى مستدلين بقوله تعالى هذا أبعد من القولين، إما أن تجب النفقة والسكنى لأن من لازمها ما دامت زوجة أن ينفق عليها ويسكنها، ولأن ذلك شأن المرعي كلكم راعي وشأن رعيته، وإما أن تكون غير زوجة فلا نفقة لها ولا سكنى. والحقيقة أنها بعد الثالثة لم تصل زوجة وإنما هي امرأة أجنبية ولا تبقى عنده في بيته حتى تنتهي عدتها ولا في غير بيته، بينما المرأة المطلقة طلاقا رجعيا نزلت في بيتها وعند زوجها فإذا انتهت عدتها تحولت، وهذا مما يدل على أن لا نفق لها ولا شكنا. مستجدين بقوله تعالى والمطلقات متاعا، ولأنها حبست بسبب تبرجية. هذا المتاع ليس هو النفقة، هذا المتاع خارج النفقة، فاستدلال هذا هو في غير معنى فيه ضعف فقهي. ولا يجب لها شكنا، لأن قوله من حيث سكنتم يدل على أن ذلك حيث يكون الزوج وهو يقتبل الخلاف، ولا يكون ذلك إلا بحق الرجعية. قال وحديث فاطمة بنت قيس قد فعل به قوم به بمطاعم يضعف معها الاحتجاج به، وحاصلها أربعة مطاعم. الأول كون الراوي امرأة ولم تقترن بشاهدين عبدين يتابعانها على حديثها. الثاني أن الرواية تخالف ظاهر القرآن. الثالث أن خروجها من المنزل لم يكن لأجل أنه لا حق لها في السكنة، بل لإيذائها أو زوجها بلسانها. الرابع معارضة روايتها برواية عمر، ووجد بأن كون الراوي امرأة غير قادة. فكم من سنن سبب عن النساء، يعلم ذلك من عرف السير وأسانيد الصحابة. وأما قول عمر لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت، فهذا تردد منه في حفظها. وإلا فإنه كل هذا القوادح غير ثابتة أمام يعني حديث فاطمة بن قيس الثابت في صحيح مسلم دون انتقاد وجيه، كلها يعني ما تقدح فيه حيث الدلالة والعمل عليه. وهناك مخالفون فيه، لكن المخالفون قولهم مرجوح. وكان ابن القيم قد توسع في زاد المعاد في هذه المسألة يعني كثيرا، مكثنا أياما نقرأ في هذه المسألة، وهذا حاصله أن المرد الحكم في هذه المسألة إلى حديث فاطمة. فهذا تردد منه لحفظها، وإلا فإنه قد قبل عن عائشة وحفصة عدة أخبار، وتردده في حفظها عذر له في عدم العمل بالحديث، ولا يكون شكه حجة على غيره. وأما قوله إنه مخالف للقرآن، وهو قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن، فإن الجمع ممكن بحمل الحديث على التخصيص لبعض الأفراد العام. وأما رواية يعني المقصود أن لا تخرجوهن من بيوتهن يعني في الطلقة الأولى، في الطلقة الثانية، في الرجعية. أما بعد البائنة ما صار بيتها ولا صارت زوجها، فهذا هو. وأما رواية عمر فأرادوا بها قوله وسنة نبينا، وقد عرف من علوم الحديث أن قول الصحابي من السنة كذا يكون مرفوعا. فالجواب أنه قد أنكر أحمد بن حنبل الزيادة من قول عمر، وجعل يقسم ويقول وإن في كتاب الله إيجاب النفقة والسكنة المطلقة ثلاثة، وقال هذا لا يصح عن عمر. قال ذلك يعني زيادة سنة نبيه لا نترك كتاب ربنا، واضح هكذا ولا لا؟ كتاب ربنا ما ذكر فيه الدليل، وهو مبين بالسنة. أما زيادة سنة نبينا فأين في سنة نبينا ما يرد هذا الحديث؟ إذن هذه الزيادة الإمام أحمد أنكرها، زيادة لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا، لا نترك كتاب ربنا كلمة ثابتة، زيادة وسنة نبينا زيادة منكرة. وأما حديث عمر سمعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنة والنفقة، فإنه من الرواية إبراهيم النخعي عن عمر، وإبراهيم لم يسمعه من عمر، فإنه لم يولد إلا بعد موت عمر بسنين. وأما القول بأن خروج فاطمة من بيت زوجها كان لإذانها لأهل بيته بلسانها، فكلام أجنبي عما يفيد الحديث الذي روى ولو كانت تستحق السكنة لما أسقطه صلى الله عليه وآله وسلم لذات لسانها، ولوعظها وكفها عن إذاية أهل زوجها. الحقيقة أن هذا الاستدلال فيه نظر، يعني كما ذكر يعني لا يخفى ضعفه، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمنزلة الوالد، وكان التحاكم إليه في ذلك الزمن في من حصل منه بداءة لسان أو ما إلى ذلك فيما يذكرون. فلماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حاكم واحد أنها كانت بديئة لسان أو يزجرها، هي أو غيرها ممن حصل منه مثلا هذا؟ يعني فالحقيقة هذا استدلال أجنبي عن الموضوع، وحتى هما هو ثابت، الاستدلال ما هو ثابت، ولا نستطيع أن نقول أنها بريات لسان بأنه نجرد هذا بعيب، هذا ما في ما يثبت هذا أصلا أنها من أجل بذاءات لسانها أخرجت، ثم بأجل من أجل بذاءات لسانها تحرم ما هو لازم لها وحق لها، مهما كان لها من البذاءة أقل ما فيها أنها تعطى مقابل ذلك الإخراج، يعني مما يسكنها في مكان آخر تتحول في سكن آخر، ما في من هذا شيء يثبت أمام النقد. ولا يخضع ولا يخضع هذه المقال في رد الحديث، الحق مع هذا الحديث، وقد قال ابن القيم في ذلك في الهدي النبوي ناصر بالعمل بحديث فاطمة، وهذا أيضا نصر العمل بحديث فاطمة الذي هو الصنعاني، ونعم ما فعل، فما خالف هذا القول قول لا يثبت أمام النقد، قول ما هو صحيح. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجب الأخذ يعني إذا ورد المخصص الأخذ به، وإذا ورد المفصل الأخذ به، وترك المجمل. وعن ابن عطية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. الآن انتهت من العدة والسكنة ودخلت الإحداد. ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب عصب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب إلا ثوب عصب ولا تلبس ثوبا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تستحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت مدة من تسق أو أظهار. متفق عليه، وهذا رواه مسلم. ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختلط، وللنسائي ولا تنتشر. كلها ثابتة هذه، يعني المشتدة على زوجها أربعة أشهر وعشرة، وهذا تنبني عليها أحكام عظيمة، بحيث لو عقد عليها قبل العشر قبل نهاية العشر بليلة واحدة العقد باطل. ولا تلبس ثوبا مصبوغا، يعني ملفت للنظر، إلا ثوب عصب بحيث أن ذلك يكون غير ملفت. ولا تفتحل، بقي ما إذا أصابها في عينها ألم لها تستعمل قطرة في هذه الأزمنة، أو تستعمل الصبر كما جاء في من مضى في الأزمنة الماضية، الصبر طيب علاج للعين. ولا تمس طيبا بشتى أنواع الطيب، ما يتعلق بالصابون الذي له رائحة، إذا غسلت يغض الطرف في مثل هذا إذا كان لا رائحة له بحيث أن تلفت النظر، إنما إذا غسلت تنظيف اليد أو غسلت بصابون ثيابها أو ثياب بعض أبنائها. فإذا طهرت من حيض استعملت نبذة من قسط أو أظهار، أي يزيل تلك الرائحة فقط لقصد الحاجة. وأيضا صار الناس في هذه المسألة بين إفراط وتفريط، فالجاهلية كانوا يجعلونها في حشو سنة كاملة لا تمس ماء ولا ترى شيئا في مكان مظلم، ربما يذهب بصرها، ومع هذا في هذه الفترة بعد خروجها تصير في غاية الضيق من ذلك الحال، وغاية الكره لذلك الزوج الذي مات، لأن حصل لها بسببه ضيق حال، ترمي بعده البعرة وتأخذ جلدا من جلود أو جديا أو جلود الجلد كذا، ثم تمسح بذلك الجلد ما ذلك بذلك الجلد يموت، وربما مات من شدة الأوساخ ومن شدة كذلك تراكم ما عليها من البلاء. فهذا كان في إفراط جدا في هذه المسألة، ونوع من الإفراط عند الجهال أنها لا تلبس إلا أسود، وأنها لا تخرج لأي حاجة من حاجاتها في البيت، لازم تبقى داخل الحجرة. أيضا في بقية تأثر بالجاهلية من هذا الجانب، المحتدة تتجنب هذه الأشياء، وإذا خرجت لحاجة إلى بيتها ولبست غير القميص الذي هو أسود، يعني لبس مما يلبسه النساء مما لا زين فيه ولا طيب فيه ولا وليس يعني ولا استمل حنة ولا تفتحل، هي محتلة. نقرأ إن شاء الله ولعله يأتي مزيد لذلك. قال ابن علي رحمه الله وعن ابن عطية رضي الله عنها اسمها السيدة بضم النون وبحلمها ملك صحابية لها حديث في كتب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تحد بضم حرف المضارعة وكسر الحاء مهملة، ويجوز ضم الدال على أن لا نافية، وجزمها على أنها نهي. امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 24 ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، لفتح العين المهملة وسكون الصاد المهملة، فدام موحدة النهاية أنها ضروب يمنية يعصب غلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينشر، فيبقى موشيا لبقاء ما غصب منه أبيض. موشا لبقاء ما غصب منه أبيض لم يأخذه الصبغ. ولا تستحلوا ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت مبلة بضم النون وسكون الدال موحدة، فدال مرجمة أي قطعة من قص بضم القاء وسكون السين المهملة في النهاية، أنه غدر من الضيف. وقيل العود أو أظهار يأتي تفسيره متفق عليه، وهذا رد مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة. ولا تفضلوا وللنساء ولا تنتشر. أما فلا تنتشر فيه نظر، لا تختضب نعم، لكن لا تنتشر إذا كان انتشاط للزينة مع الدهن مع كذا نعم. وأما لقصد إزالة القشرة والأوساخ في الرأس ما تستطيع تصبر 4 أشهر بغير انتشاط، هذا مشقة عليه نظير مشقة في الجاهلية على أولئك، وإن كانت لفترة قصيرة. ثم أيضا من عدم الانتشاط يحصل حكة في الرأس، تحصل أذية للمرأة وللرجل صاحب الشعر، وهذه الزيادة فيها نظر. الحديث فيه مسائل، الأولى تحريم إحلال المرأة فوق 3 في أيام على أي ميت من أب أو غيره، وجوازه 3 عليه وعلى الزوج فقط 24. إلا أنه أخرج أبو داود من مراسيل الحديث عن ابن شهاب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص المرأة أن تحل على أبيها 7 أيام وعلى من سواه 3 أيام، فلو صح كان مخصصا للأب من عموم النهي في حديث أم عطية، إلا أنه مرسل لا يقوى على التخصيص. من أجل هذا ذكر أبو داود في المراسيل الحديث ضعيف مرسل. الثانية في قول امرأة إخراج الصغيرة بمفهومه، فلا يجب عليها الإحلال على الزوج، فلا تنهى على الإحلال إلا على غيره أكثر من 3، وإليه ذهب الحنفية والهادي. وذهب الجمهور إلى أنها داخلة في العموم، وأن ذكر المرأة خارج مخرج الغالب، والتكليف على وليها في منعها من الطين وغيره، ولأن العدة واجبة على الصغيرة كالكبيرة ولا تحل خطبتها. الثالثة في قول هذا أقرب يعني إذا كانت غير بالغة، امرأة ما قد بلغت لكنها عقد عليها وما تزوجها، عليها العدة ولها الميراث. طيب هذا الصبية ربما ما تعرف أحكام هذه الشؤون، أمها لا تكحلها ولا تحنيها، ولها أيضا أن تغتسل مثلا من حيث الغسل، ولا يلبسونها لباسا حسنا يلفت النظر أو ما إلى ذلك حتى انتهي الأربعة من هذا، لأن بعضهم يعقد عليها وهي صغيرة. أخالفت في قوله عالمية دليل على أنه لا إحلال على المطلقة، فإن كان رجيا فإجماع، وإن كان غير ذلك الجمهور إلى أنه لا إحلال عليها، وهو قول الهادي والشافعي ومالك، ورواية عن أحمد ظاهر قوله عالمية، وإن كان مفهوما فإنه يؤيده أن الإحلال شرع بقطع ما يدعو إلى الجماع، وكان هذا في حق المتوفى عنها لتعب رجوعها إلى الزوج. وأما المطلقة دائما فإنه يصح أن تعود مع زوجها بعقد إذا لم تكن مكلفة أي مطلقة جلالا. ولها خبر منهم علي وزيد بن علي وابو حنيفه واصحابه الى وجوب الاحلال على المطلقه دائما قياسا على المتوفى عنها لانهما اشتركتا في العده واختلفتا في سببها ولان العده تحرم النكاح فحرمت دواعي والقول الاول اظهر دليلا. بل هذا باطل ما عليه دليل. القول بالعده على المطلقه طلاقا بائنا قول باطل لا دليل عليه البتة مجرد قياس بعيد. وأما القول بالعدة على المطلقة رجعيا فمعناها أنه تعتد من زوجها وهي ما زالت في عصمته تبقى زوجها له معتدا منه بدعة هذا الفعل باب أولى. الرابعة أنه لا دلالة في الحديث على وجوب الإحلال وإنما دل على حله على الزوج الميت وذهب إلى وجوب أكثر العلماء لما أخرجه أبو داود وحديث أم سلمة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرا صبرا. الحديث سيأتي رواه النسائي. القول بوجوبها هو الصواب بلا شك أعني على الزوج أما على الأب على الأخ على يعني ماذا القريب يعني ماذا ثلاثة أيام جائز مجرد جواز لو تركته من أول يوم ما ينكر عليها. فإن كان هناك حزن وحملت إحدادا لمجرد ثلاثة أيام ما ينكر عليها أيضا هو مجرد جائز. ما على الزوج هو واجب عليها والقول بأنه لا يجب عليها وإنما هو جائز قول ما هو صحيح. قال ابن كثير وبسنده غرابة قال ولكن رواه الشافعي عن مالك انه بلغه عن ابن سلمه فذكره وهو مما يتقوى به الحديث ويدل على انه اصلا ولما اخرجه عنها ايضا احمد وابو داود والنسائي ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا المشققه ولا الحلي ولا تحتضن المشققه ممشقه ولا الممشقة ولا الحلي ولا تفترض ولا تستحل. قال الحافظ ابن كثير إسناده جيد لكن رواه البيهقي موقوفا عليها. حديث الباب الذي مر بنا متفق عليه واضح في الوجوب. وذهب الحسن والشعبي أن المطلقة ثلاثا والمتوفى على زوجها تستحلان وتمتشطان وتتطيبان وتتقلدان وتنتعلان وتحضران ما شاءتا. واستدل بما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من حديث أسماء. إذا ثبت هذا القول إليهما يحتاج إلى نظر في مصنف ابن أبي شيبة والمصادر في ثبوت هذا إليهما فإن ثبت إليهما فهو قول شاذ. واستدل بما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من حديث أسماء بنت عميس قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب فقال لا تحبي بعد يومك. هذا له أحمد وله أظهر كلها دالة على أمره صلى الله عليه وسلم لها بعدم الإحداد بعد ثلاث وهذا ناسخ لأحاديث أم سلمة بالإحداد لأنه بعدها فإن أم سلمة أمرت بالإحداد بعد موت زوجها وموته متقدم على قتل جعفر وقد أجاب الجمهور عن حديث أسماء بأجوبة سبعة كلها تكلهم لا حاجة إلى سردها. المسألة الخامسة في قوله 24 قيل الحكمة للتقدير لهذه المدة أن الولد تتكامل خلقته وينفخ في الروح بعد مضي 120 يوما. لا تحدي بعد يومك هذا إلى آخره يعني أحسن من الإجاب عنه أن حديث الصحيحين مقدمة على هذا الذي لا يثبت أمامها وهي زيادة على 24 بنقصان الأهلة فجر الكسر إلى العقد على طريق الاختيار وذكر العشر مؤنثا باعتبار الليالي والمراد مع أيامها عند الجمهور فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشرة. المسألة السادسة في قوله ثوبا مصبوغا دليل على النهي عن كل مصبوغ بأي لون إلا ما استثناه في الحديث وقال ابن عبد البر اجمع العلماء على انه لا يجوز للحاجه لبس الثياب المعصفره ولا المصبوغه الا ما صبغ بسواد فرخص به مالك بن الشعبي لكونه لا يتخذ بالزينه بل هو من لباس الحجم واختلف من حديث فذهب الشافعية في الأصح إلى المنع لها منه مطلقا مصدوقا أو غير مصدوق، قالوا لأنه أبيح للنساء التزين به والحاجة ممنوعة من التزين. وقال ابن حزم إنها في سنة الخيار مصدوقة فقط، ويحل لها أن تلبس ما شاءت من حرير أبيض أو أصفر من لونه الذي لم يسبق، ويباح لها أن تلبس المنسوج بالذهب والحرير كله من الذهب والفضة والجوهر والياقوت، وهذا جمود منه على لفظ النص الوارد في حديث ابن عطية. فعلا جمود، يعني إذا منعت من لبس الثوب المصبوغ المعصفر فلا أن تمنع من لبس الثوب الحرير الملفت الذي هو أشد جمالا باب أولى، وهكذا لبس الحلي الذهب إلا إذا كان شيئا لا يلفت فإنها تمنع منه أولى من باب أولى عن الكحل والحنة. هذا شيء. الشيء الثاني على أنها يعني إن لبست ذلك صارت متجملة للخطاب، هذا جمود من حزم رحمه الله. وأما حديث ابن سلمة الذي به النهي عن الشاة ثياب المعصفرة ولا الممشقة ولا الحلي فقال إنه لم يصح لأنه من رواية إبراهيم بن طهمان، ورد عليه بأنه من الكفار الأشباه الثقات، وقد صح حديث جماعة من الأئمة ابن المبارك وأحمد بن حاتم. بقي ما إذا كان بها مرض يعني للعلاج في قطعة من الحرير على ذلك الموضع لقصد العلاج كما أبيح للرجال لقصد العلاج ولا لقصد التجمل يجوز هذا لأمر خارجي. وابن حزم أدار التحريم على ما ثبت عنده بالنص، وغيره من العلماء داره على التعديل بالزينة، فبقي كلامهم أن ثوب العصر إذا كان فيه زينة منع منه، ويخصصون الحديث بالمعنى المناسب للمنع. وتقدم تفسير ثوب العصر عن النهاية، وللعلماء في تفسيرها أقوال أخرى. المسألة السابعة، ابن حزم يجمد بعض المسائل حتى يأتي بما يتعجب منه، يعني ذكروا فيما جمد منه ابن حزم واحتاج إلى مزيد جمع في هذا لو من جمع الغرائب التي جمد فيها، منها أنه يقول إذا بال الإنسان نزل يعني بين الماء وبال هذا لا يجوز، أما إذا بال في علبة وصبها بين الماء لا بأس. المثل السابع في قوله ولا تكتحل دليل على من إعلم الاتحاب هو قول الجمهور، وقال ابن حزم لا تكتحل ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهارا، ودليله حديث الباء، وحديث ابن سلمة متفق عليه أن امرأة توفي عنها زوجها فخاف على عينها، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه في الكحل فما أذن فيه بل قال لا مرتين أو ثلاثة. وذهب الجمهور مالك وأحمد بن حنبل وأصحابه إلى أنه يجوز الاكتحال بالإثم إلى التداوي، مستدلين بحديث ابن سلمة الذي أخرجه أبو داود أنها قالت في كتب الجلاء لما سألتها امرأة عن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فأرسلت إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء، فقالت أم سلمة لا يكتحل منه إلا من أمر لا بد منه يشد عليه فتستحيين بالليل وتمسحين وبالنهار. ثم قالت أم سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي أبو سلمة وذكرت حديث الصبر، قال ابن عبد البر وهذا عندي وإن كان مخالفا لحديث الآخر الناهي عن الكحل مع الخوف على العين، إلا أنه يمكن جمع لأنه صلى الله عليه وسلم عرف من الحالة التي نهاها أن حاجتها إلى الكحل خفيفة غير ضرورية ورداحة في الليل لدفع الضرر بذلك. قلت ولا يخفى أن فتوى أم سلمة قياس من الكحل على الصبر والقياس مع النص الثابت والنهي المتكرر لا يؤمن به عند من قال بوجوب الإحداث. الكحل ممنوع منه كما تقدم.